من جنس آخر كان له مثلا نقود وحاله مثلا في غنم مثلا قال تأخذ من فلان غنم يلزمها مثل حقه إذا حاله مثل حقه